الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الكلام كلام الله تعالى. فكلام الله تعالى لأنه سيد، وكلام السيد سيد الكلام، وخير الهدي أفضل السلوك في العقائد والعبادات والأخلاق هو سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام الله من جعله أساسا لدينه وسار على نوره وهدايته من الأمم والشعوب والدول والأفراد، كان الله معه بتأييده ونصره، وكان عزيزا سعيدا في دينه ودنياه، موفقا للخيرات، محفوظا من كل شر، ومن خالفه ورماه وراء ظهره فإن الله تعالى ضامن له أن يعذبه عذابا أليما في الدنيا والآخرة إذا بلغه من وجه صحيح. ولذلك نحن لا نستطيع أن نطبق هذا على الإنجليز والفرنسيين والأوروبيين، لأنه لم يبلغهم من وجه صحيح أين الدولة وأين الشعب الذي يعمل به ويستطيع أن يدعو إليه. فلذلك إن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعثة الرسول لم تبلغ هؤلاء الأمم، ولذلك نراهم سعداء في دنياهم وأخراهم بيد الله. وأما هؤلاء الذين ولا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وسعد بها أسلافهم، فهم في عذاب أليم مهين وذلة وخز عظيم، وهم في الآخرة أشد خسارة وأشد عذابا ونكالا. وخير العمل وخير الخلق وخير العقائد عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وعمله. فكذلك يقال فيها: فإن هؤلاء الأقوام وعددهم 700 مليون بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا بركاتها وعرفوا أنوارها وأسرارها وما أعطى الله فيها الأمم السابقة من الخير والعز والنصر، وخالفوها عن ذنب، فهذا سبب شقائهم وهذا سبب عذابهم. ذكرنا أفضل الكلام وأفضل العمل، بقي لنا شر العمل وشر الكلام، ثلاثة أمور: شر الأقوال المحدثة التي يقول الإنسان يريد بها وجه الله وهي لم ترد عن رسالة كما يفعل المغاربة وربع وغيرهم، بعد سلام الإيمان يخترعون أمورا ويذكرونها بصيغة واحدة بحكم الوقت ويتركون ما كان رسول الله لم يقوله ولا يبالون به فهذا شرع قرى ولو انه كلام ولو انه دعاء ولو انه ذكر فان الذكر اذا لم يستعمل كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكون بشر من المعاصي والذنوب كذلك العقائد فشر العقائد عقائد المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم من طائفة الضالة وكذلك الأخلاق فشر الأمور محدثاتها البدع التي انتشرت في كل مكان وقل أن تجدمك الإخر منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها وقال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة كل شيء لم يكن من الدين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يكون من الدين ابدا ولو عمله رجل صالح او عالم فانها زله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا زله العالم وانتظروا فئته اي رجعته الحق وكل محدود بدعه وكل عن ضلاله وكل ضلاله في النار في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا الذي خلف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة هذا هو صراط الله فلا نخرج عنه في امور الدين قيد كبر او اقل من ذلك اذا خرجنا في امور الدين عما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا ارقينا انفسنا في الجحيم وفي الهلاك وفي الضلال البعيد وان هذا صراط مستقيم تبعه ولا تتبع السبل اي طرق الاخرى فتخرقوا عن سبيله اي تختلفوا عن سبيل الله فتوصلكم في الدنيا الى اشد الكافرين وفي الاخره الى جهنم وقد صرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايات وبينها الغوث البيان وضرب بذلك مثلا فقد تخطى المستقيمين كما قال من صعود وقطع الى يمينه خطوطا والى يساره خطوطا وعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقيم فتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم أشار إلى الخطوط التي عن اليمين وعن الشمال وقال ولا تتبعوا السبل إن على كل سبيل من هذه السبل شيطانا يدعو إليها يقول هلم إلي هلم إلي وهذا الشيطان من شياطين الإنس تسيخ طريقة الذين أظلوا الناس واتبع الجهالات وكان الذين يحثون الناس على تبديل شرع الله والأمر بقوانين الأجانب الكفار فهذا أي السبل التي فرقت الناس وخرجوا عن صراط الله المستقيم وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم ما ساءت مصيرا كل من يخالف الرسول من ابناء عرف سيره الرسول وسنه الرسول في القران اظن من جاء به الرسول ويخالفه ويتبع غير سبيل المؤمنين ما هو سبيل المؤمنين الكتاب والسنه نوله ما تولى الله تعالى يقوله من طوله من الضلال هذا في الدنيا ويعطيه عذاب الدنيا والآخرة وفي القيامة يدخله جهنم وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ليس لأحد الاختيار إذا قضى الله ورسوله أمرا وظهر حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في سلف المسائل هذا كان اختيار، لكن ما بقي لا تعصى الله ورسوله. والذي قال لنا مختار إذا بغيت أتبع ماذا عند الرسول فلن أتبع فيه، هذا فقد ضل ضلالا مبينا، فقد خرج عن الهداية وصار في غاية الضلال ومآله إلى الهلاك والشقاء في الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. قال الإمام محمد رحمه الله لصاحبه أفضل الزياد: أفضل الفتنة، الفتنة في الشرك أي الكفر. كل من خالف أمر الرسول وأمر الدين لا يضر الدنيا فإنه يتعرض لعذاب الله تعالى. الفتنة في الدنيا العذاب الشديد الآخر. الفتنة في الدنيا ما هي؟ هي الكفر. فالمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضي لصاحبها الكفر. وبيان ذلك أن كل من خالفه نقص تعظيمه وحبه من قلبه أو يزول بالمرة. فإذا عسينا مخالفته نقص تعظيمه وحبه من قلبه حتى يزول حبه وتعظيمه بالمرة، ومن زال من قلبه حب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وقال: لا إله إلا الله وصلى الله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وغفر لكم ذنوبكم. لا تثبتوا محبة الله ورسوله إلا بالاتباع وكفر الاتباع. وعن الأرباب اليساري يتربى الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتصر عن الخطبة في يوم الجمعة في وحدها، كان يعطي دروسا لأصحابه من وقت إلى آخر. وفي هذه الدروس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة حتى ثالث الجمعة من عليه وخافت الخلود. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موجعة، هذه الموعظة المعرفة البليغة لأثرت فيها التأثير الكبير وبكت عيوننا وخوف قلوبنا، هذه نحاول أن تكون قريب ترتحل منا إنكار الآخرة. أتينا الوصية تبقى عندنا تقوم لنا مقام يا رسول الله. فقال: عليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومسار على طريقهم تمسكوا بها مسكوا بها أشد التمسك، وعبدوا على هذه النواجذ، عبدوا على بنيتكم، يعني لا أنكم فوقها أبدا، راه هي سبب السلامة، هي سبب السعادة، سبب العيش، سبب الخير، وتركوها سبب كل شر. وإياكم أحذركم ومحدثات الأمور، الأمور في الدين التي ما جئتكم بها ولا رويتموها عني، إياكم وإياها هربوا منها، فإن كل محدثة بدعة، كل أمر ما كان في زمن النبي وعمله الناس من بعده فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا أنا المتبرئ في هذا الزمان كلما نرى سنة وإن نرى البدعة التي يسير تصاحبها وتستيقظ الدنيا في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي راح يدخل الجنة إلا من أبغاك. قال: يا رسول الله ومن يأبى؟ من ولينا ما يبغيش يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني بطل. هذا اللي طاعني يتبعني يدخل الجنة، واللي عصاني هو ما أبغى، ما أبغى في الجنة، أبغى دار العذاب وأبغى جهنم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، ما دمت أنا ساكت عنكم تحتلتم عني، لا تكثروا علي في الأسئلة، فإننا أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلاف على أنبيائه. كثرة السؤال يقع في الخلاف. أنا لا تشكوا بأني كل ما بلغني الله وبلغ لكم وعلى السألين شيء لما حدث فيه لا سألين عنه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلاف على أنبيائه. فإذا أمرتكم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا قلتكم هذا نهى الله عنه فإياكم اقتربوا أبدا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم شيء تفشي قدر لأنه منه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، وإذا فهم إيمان فاتقوا الله ما استطعتم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضه. أنا أمثل هذا الخير، هذا النور، هذا الدين الذي بعث الله به مثل ما صار الغدير أصاب أرضا. فكان منها طائفة نقية طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلى والأجنة، فمن تلك الأرض التي أخذها المطار طائفة طيبة ما فيها الأحجار ولا أمور تشبهها ولا أي شيء من النبات، قبلت الماء أنبت شيء كثير ما يعيش به الأنعام ويعيش به بني آدم، وكان منها أجاذب، كان منها خيار تصلح لي حفظ الماء، أنفتت الماء على الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكان منها طائفة أخرى ثالثة، يعني كان خيار فصل ماء الناس شربوا منه وسقوا أراضيهم وزرعوا. وكان طائفة أخرى إنما هي خيعان أراضي صلبة لا تمسك ماء ولا تمسك كلام. الطائفة الثالثة هي التي لا تسمح لإنفاق الماء ولا لينبث الكلاء ولا الزرع ولا شيء. فذلك مثل انفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به. فعلم وعلم هذا المثل الأول والثاني، طائفة التي تنبث أرض المنبتة والأرض التي تمسك الماء، فهذا التي تمسك الماء هم العلماء، وإذن كلهم عندهم أعمال كثير إلى الفرائض. والطائفة التي هي تنبت الكلاء الكثير العاملون العابدون المتصدقون الذين كلنا في العمل اليوم. والطائفة الثالثة لا من العلماء ولا من العاملون، إنما هي الخيعان لا تصلح لإنفاق الماء ولا لإنبت الكلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله، تفقه في دين الله أي في القرآن الحديث، فخليل وابن عاشر وفقه الشافعية والحنفية ليس من دين الله أبدا، إن كلام المخلوقين كلام الرجال فيه صواب الخطأ، والذي يقرأ ولا من صواب الخطأ، والذي هو دين الله والقرآن وكلام الرسول وعمل الصحابة صلى الله عليه وسلم قضاء الرسول أمر صلى الله عليه وسلم، ونفعه ما بعث الله به وانتفع بما بعث الله به. فأش أعمل؟ مش جاي كل الوظائف أو ناس قوده علم وعلم، كل ما علمه الله علمه الناس، ولا يطلع عن الأجر ولا رتبة ولا جاه. فهذا هو الذي مثله الرسول صلى الله عليه وسلم بمن يخلفه في أمته بخير. ومثل من يرفع بذلك الحكم اللي ما يهتم بالقرآن ولا بالسنة ولا هم بتعليمهما ولا تعليمهما ولا علم بهما ولم يقبله بالله الذي يرفض به، فهذا رفض ولم يقبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو في الطائفة التي لا تنبت ولا تنبت الماء. وهذا مثل عظيم ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام لأتباعه ولأمته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من القسم الأولين، نفعني الله وإياكم بقول عظيم و وأجرني فيه من عذاب المهين وأغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاغفرونا وأنت الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصل اللهم عليك ورسولك المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصفاء والوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين وآل بيت نبيك الطيبين الطاهرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة بليغة فقال: يا أهل الناس، ما تلك الموعظة التي ذكرناها عن العباد؟ الدفن دروس الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى يوم القيامة حفاة عراة غرلا. أراكم ماشيين في الحشر قدام الله تعالى يوم القيامة، واحد من منعز ولا ثوب، عريانين حفيانين غرلا غير ختان، ما محسنين شيء. كما بدأنا أول حين نعيده مثل ما خلق الله المرة عدنا المرة، وعدنا علينا أنكم مفاعلين. ألا وإن أول من يسأل القيامة إبراهيم، أول من يسأل الله يوم القيامة ثياب هو إبراهيم الخليل. ألا وإنه سيجاء بأقوام من أمتي أعرفهم، فيأخذ مداد الشمال وماشي يجي. انت ما تعرف فيه محمد اشعر اشعر من بعدك، لو كان عرف اشعر من بعدك ما كنت تسع فيهم. فاقول شخصا شقا بعد الاهل بعدا لا اسع فيه. وفي رواية صحيحين فاقول كما قال عبد الصالح: قامت في الدنيا ورفعتني اليك على ما يفعلون. ان تعذبهم فهذا عبادك، انه عبادي انا عبد مثلهم، وان تغفر لهم فان كانت العزيز الحكيم. فيقال انك لا تدري، فيقال انهم اي قبل النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فرقهم، من يوم فرقهم وهم في الورى وما في العشره السلف من رجلهم. فاقول تحسن واحد بعده، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وحافظوا عليهما وعطوا عليهما بالنوافل إلا وفاة سنة الله تعالى غير الدنيا المغيرة. وكل الله تعالى أن يستحقوا الشجاع ملكا حسن ثاني، ونحفظهم كل شر، ونحفظهم لإحياء سنة الدين المصطفى ولإحياء شريعة الدين المصطفى، ولذلك في ولي عهده محمد وفي جميع هديته وفي جميع ملوك المسلمين. اللهم انصرنا في الإسلام واجعلنا منهم، اللهم اغفر لنا خزائن الاسلام واجعلنا منهم، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به جناب المعصيه، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل وارثا منا واثارنا على نظامنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل سيئتنا في الامنيه، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امرا امنا ولا الا لنظرنا ولا تسلط عنا بذنوبنا الا خاصه.